الحمد لله، الحمد لله الذي تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتتدكدك من هيبته الجبال، خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال، وزين صورته بأحسن تقويم وأتم اعتدال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من سوء المآل. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وعلى آله خير آل. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين. أما بعد، معاشر المسلمين، معاشر أحبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأمنيات بين الأحياء والأموات، كل واحد في هذه الدنيا أيها الأحبة يتمنى أمنية. ولو أنك شققت عن قلب كل إنسان على وجه هذه البسيطة لوجدت أنه يتمنى أمنية أو أمنيات كثيرة، بعضها تحقق وبعضها الكثير لم يتحقق. تجد الفقير الذي أحاط به ألم المسغبة واكتوى بنار الفقر ولم يجد ما يسد به رمقه، يتمنى لو أنه يفتح له باب من الرزق يسد به ولو شيئا قليلا من مكابدة الحياة وتجرع آلام الفقر. لو أنك نظرت إلى المريض لوجدت أنه يتمنى، وقد أحاط به الألم والمرض من كل جانب، يتمنى لو أنه يجد الطبيب أو يجد الدواء المناسب الذي يرفع عنه هذا الألم. لو أنك نظرت إلى فتاة وهي ترى بنات جنسها قد قلع الخطاب بابهن وهي تشتهي تتمنى لو أن خاطباً يخطئ في الباب ويقرع بيتها ويأخذها كزوجة، هي أمنيتها التي تصبو إليها وتريد. أمنيات كثيرة لدى كثير من الناس تتردد أيها الأحبة بين الوظيفة وبين البيت الواسع وبين الزوجة الحسناء وبين المركب الهني وبين نصيب من المال وبين رحلة وسياحة وسفر وبين أشياء وأشياء كثيرة في هذه الدنيا. ينطبق عليهم جميعا وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. فالمقل لا يقنع والمكثر لا يشبع، يصل إلى القناعة ويعلم حقيقة الدنيا يقينا عندما يوضع في قبره ويهان عليه التراب ويملأ فمه وجوفه بالتراب. عند ذاك أيها الأحبة يعلم يقينا أنه ما كان إلا في غرور. أيها الأحبة، هذا جانب أو بعض من أمنيات أهل الدنيا. فتعالوا معي ننظر إلى أمنيات أناس قد كانوا معنا في الوراء وهم اليوم تحت أطباق الثرى. كانوا معنا ينعمون بالحياة في هذا الوجود، واليوم أيها الأحبة قد صاروا في القبور وفي اللحود. هؤلاء لو أنهم نطقوا وسمعنا لكلامهم لقالوا لنا: لو تعلمون ما نحن فيه في قبورنا وما نكابر لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا على أنفسكم، لو تعلمون ما نحن فيه لما تلذذتم بالفرش والطعام والشراب ولما عافستم النساء. إنهم الأموات أيها الأحبة، لو أذن لهم أن ينطقوا لنطقوا، لكن القرآن وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم العدنان قد أخبرتنا شيئا من أمنياتهم. أيها الأحبة، الأمنيات بالنسبة للموتى أمنيتان: أمنية العبد والرجل الصالح وأمنية العبد الطالح. فلنبدأ أولا مع أمنية الصالحين عندما يموتون. عندما يموت المرء أيها الأحبة وتوضع جنازته إلى ربك يومئذ المساق، وتكون آخر لحظاته في هذه الدنيا ويحل عليه الأجل وتفارق روحه جسده، عندما توضع جنازته وقبل أن يوضع في حفرته وفي قبره ويهال عليه التراب تكون أمنيته أيها الأحبة أنه يسارع به إلى قبره، يسارع به إلى حفرته، لا لشيء إلا لما ينتظره من النعيم المقيم وقد بشر به عند لحظة خروج روحه. يخبرنا الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني. الرجل أو المرأة هذا إذا كان صالحا أو كانت صالحة فهي تتمنى أول أمنية أنه يسارع بها إلى قبرها أو يسارع به إلى قبره إن كان صالحا، لأنه يعلم أن باب الجنة ينتظره وقد فسح له مد بصره باب إلى الجنة. هذه هي الأمنية الأولى. ولذلك أيها الأحبة لا بد من الإسراع بالجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها. نعم، إن كانت هذه الجنازة صالحة فأنت تقدم عليها أو تقدمها على خير، فإياك أن تنتظر بالجنازة. ولذلك كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا وجد أناسا قد وضعوا الجنازة وأخروها يضربهم بالسياط ويقول لهم: إنا كنا على عهد رسول الله نأخذ الجنازة إذا وضعت نرمل بها رملا، أي نجري بها جريا لا نؤخرها عن وقتها، لأن إكرام الميت أيها الأحبة المسارعة بدفنه، فإن كان صالحا فأنت تقدمه على خير وعلى نعيم مقيم هو في أشد الشوق والحرقة إليه، بل يتمنى أنه لو لم يتأخر لحظة واحدة عن ذاك النعيم الأبدي السرمدي الذي ينتظره. هذه هي الأمنية الأولى. أما أمنية الصالحين الثانية، عندما يوضع في قبره ويرى ما أعده الله عز وجل له من الكرامة ويبشر بهذا النعيم ويعلم أنه من أهل الجنة ويجيب على الأسئلة الثلاث، الأسئلة الدقيقة المحرجة، ويثبته الله عز وجل بالقول الثابت فينادي منادي من السماء: أن صدق عبدي، فأفرش له من فرش الجنة وألبسوه من حلل الجنة وافتح له بابا إلى الجنة فيجد من روحها ومسكها. ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول له: يا عبد الله أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح. فيقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. وفي رواية: كيما أرجع إلى أهلي ومالي، وفي رواية: فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن ونم نومة العروس التي لا يوقظها إلا أحب أهلها. إنها الأمنية الثانية أيها الأحبة من أمنيات الموتى الصالحين. والأمنية الثالثة هي أمنية الشهداء. الشهداء أيها الأحبة الذين قتلوا في سبيل الله عندما يجدون ما عند الله عز وجل من الكرامة يتمنون أنهم يعودون إلى الدنيا لا لشيء، ليس لذة الدنيا وشهواتها الفانية، وإنما من أجل أن يقتلون أو يقتلوا عشرات المرات لما وجدوا عند الله من الكرامة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذه الأمنية: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وما له على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يعود إلى الدنيا فيقتل عشرات المرات لما يجد عند الله من الكرامة. أمنية، وأية أمنية أيها الأحبة المؤمنون. أحدثكم عن القسم الثاني، عن أمنيات الطالحين والعصاة والفجار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا ظاهرا وباطنا واهدنا إلى سواء السبيل وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، أمنيات أقوام آخرين من الموتى، هؤلاء الذين قد رهنوا وارتهنوا بذنوبهم في قبورهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. نعم، هؤلاء هم الطالحون والعصاة. أول أمنية لهم أيها الأحبة عندما توضع جنائزهم كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. أيها الأحبة، هذا يتمنى أنه لو لم يوضع في قبره. لماذا؟ لأنه يعلم أن العذاب الذي ينتظره في قبره عذاب عظيم، يعذب في قبره، ولذلك ما يتمنى أن يدخل في حفرته. ثم تكون أمنيته الثانية بعد ذلك أيها الأحبة، عندما يوضع في قبره ويهال عليه التراب ويقاسي الألم والعذاب، يفتح له باب إلى النار ولا يجيب على الأسئلة الثلاث، فينادي منادي من السماء أن كذب عبدي فافتح له بابا إلى النار وألبسوه لباسا من النار، ويشرب أو يرى حميمها وغساقها، ويأتيه من ريح النار ومن حميمها وغساقها. ثم يأتيه رجل بعد ذلك خبيث المنظر، نتن الرائحة، خبيث الثياب، فيقول له: أبشر بالذي يسوءك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول له: أنا عملك الخبيث. فينادي ويقول: يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. لأنه يعلم أن ما ينتظره أشد وأعظم وأخطر من العذاب في نار جهنم. أيها الأحبة، هي أمنيات وأمنيات. كثير من الناس أو كل الناس عندما يوضعون في قبورهم، كما أخبرنا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتمنون أمنية. عندما يوضع الإنسان في قبره، أول أمنية يتمناها أنه لو يرجع إلى الدنيا فيعمل صالحا. قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، يأتيه الجواب: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم تكون أمنية أخرى أيها الأحبة، عندما يوضع في قبره يتمنى أنه لو يعود إلى الدنيا لا ليتمتع بما فيها من نعيم زائل، وإنما من أجل أن يصلي فقط ركعتين خفيفتين تكتبان في صحيفته. مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر فقال: ركعتان في صحيفة هذا أو في ميزان هذا خير له من بقية دنياكم. يتمنى عندما يوضع في قبره أنه لو يعود إلى الدنيا لحظة واحدة من أجل أن ينفق ويتصدق في سبيل الله. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر، هنا يأتي الجواب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. هذا المال الذي أفنيت عمرك كله، عاديت وخاصمت وأحببت لأجله، بذلت كل جهد تملكه لأجله، هذا المال يحال بينك وبينه، يصير وبالا عليك في قبرك وبين يدي ربك، كما قال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يعلم الأولون والآخرون بها، فقد الإنسان ماله عند موته يفقده كله ويحاسب عنه كله. هذا المال هو عدوك الأول عندما توضع في قبرك، وعندما تحاسب بين يدي ربك تتمنى لو أنك عدت إلى الدنيا فأنفقته في خير وفي الأعمال الصالحة. وقف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على القبور وناداها وقال: يا أهل القبور، أخبرونا بما عندكم فنخبركم بما عندنا. ألا نخبركم بما عندنا يا أهل القبور؟ أما أموالكم فقد قسمت، وأما دياركم فقد سكنت، وأما نساؤكم فقد تزوجت فأخبرونا ما عندكم. ثم نظر إلى محدثيه وقال: لو أن الله عز وجل أذن لهم أن ينطقوا لقالوا لنا وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. عندما تذهب إلى جنازة أخي الحبيب حدث نفسك، إياك أن تتحدث بحديث الدنيا والميت يدفن بين يديك. اسأل نفسك هذا الميت الذي يوضع الآن في قبره ماذا يتمنى وماذا يشتهي؟ ألا يشتهي أن يعود إلى الدنيا ولو لحظة من أجل أن يصلي ركعتين أو يسبح تسبيحتين أو يتصدق بفضل ماله؟ هذا ربيع بن خذيم رضي الله عنه قد حفر قبرا في داره، فكان يدخله عندما يشعر بقسوة قلبه فيدخله ثم يقول: رب ارجعون. في يوم من الأيام دخل هذا القبر أيها الأحبة، وعندما أراد أن يقوم من هذا القبر ما استطاع، فبدأ ينادي زمنا طويلا حتى سمعت زوجته بعد زمن النداء وصياعه، فجاءت إليه فأخرجته من قبره، وعندما أخرجته من قبره بكى وقال: يا ربيع اعمل الآن، فإنك قد وجدت من يرجعك ويأخذ بيدك إلى الدنيا، فارجع أو يعمل لله عز وجل قبل أن تقول: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فلا تجد من يغيثك ولا ينجدك ويأخذ بيدك. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم خذ بأيدينا إلى كل خير وعصمنا من كل شر. اللهم اجعلنا من أمنيات الصالحين الذين يتمنون أنهم يجدون عند الله عز وجل من النعيم المقيم ومن الرضا والرضوان. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا جبار إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن. لا إله إلا الله.